بان تاني ما بلاش يا سايب أرضينا ما بلاش تغيب عنا تاني ما بلاش قولي مين هيملى في يوم مكانك قولي مين يعوضني حنانك قولي مين في حزني قولي ما يعوضني حنانك.